بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سأكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. من يذكر لنا يعني شروط الخلطة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى؟ نريد واحدا واحدا. محمد واحدا. أنت تشترك المرعى. طيب في الراعي المسرح. نعم، ما هو المسرح؟ ها الايش تسرح فيه تأكل فيه. نعم. ها طيب. ها والمحلب. طيب. نعم والسقية. نعم طيب كذا فقط. طيب انت ذكرته اللي فوق، لكن نتكلم عن الشروط اللي ذكرت بالاسفل. ها نعم احسنت احسنت. نعم احسنت، جزاك الله خير. طيب نبدا ان شاء الله. تعال تفضل. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. نعم، الآن سأتكلم عن النوع الثاني من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة. ذكر النوع الأول وهو سائمة الأنعام. النوع الثاني هو زكاة الذي يخرج من الأرض، وعبر بالذي يخرج من الأرض لأنه على أنواع، فيدخل في ذلك زكاة المعدن والركاز، ويدخل في ذلك كذلك زكاة الزروع. نعم. قال: وهو نوعان، أحدها النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وفي كل حب وثمر يقال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والوسق ستون صاع، والوسق ستون صاعا، والصاع رطل بالدمشقي، وأقية وخمس أسباع أقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل. ويجب العشر فيما سقي من الماء والسيوح من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. نعم اقرأ شاء الله. قال الشارح رحمه الله: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر، لقوله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري. نعم، الآن هذا النوع الأول مما تجب فيه الزكاة وهو ما يخرج من الأرض من النبات، هذا النوع الأول، وقد جاء الأمر به في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كتاب الله قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وكذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الفرق بينهما. فهذه الزكاة زكاة ثابتة بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولها شروط. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا تجب خمسة شروط، أحدها أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق. وهذا يدل على وجوبها في الحب والثمر، وانتفائها من غيرها. إذن هذا الشرط الأول. إذن ليس كل زرع، ليس كل زرع تجب فيه الزكاة، ولكن ما كان يخرج حبا أو كان يخرج ثمرة، هذا الشرط الأول. إذن ما كان يخرج على شكل أوراق، الزروع التي تكون على شكل أوراق لا زكاة فيها، ينبغي إما أن يكون حبا وإما أن يكون ثمر ثمار. فأما أنواع النباتات التي ليست كذلك، يعني مثلا نقول الكرنب مثلا، هذا أوراق، الملوخية هذه أوراق، هذه ليست حبا ولا ثمرا، هذه لا تجب فيها زكاة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في ثمر ولا حب. خص النبي عليه الصلاة والسلام الثمار والحب، قال: لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق. فتخصيصه عليه الصلاة والسلام الثمار أو الثمر والحب الذكر دل على أنه مقصود، على أن هذا التخصيص مقصود. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون ثمرا أو حبا. نعم. قال: الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها. نعم، الأمر الثاني أن يكون مكيلا، والدليل الحديث السابق وسلم قال: حتى تبلغ خمسة أوسق. عندنا يا إخوة عندنا مكيال، وعندنا وزن، وعندنا عد، هذه ثلاث أشياء. عندنا مكيال، وعندنا وزن، وعندنا عد، وكذلك عندنا الذرع، هذه لقياس المسافات. فالمكيال هو معيار للحجم، الحجم، حجم الأشياء. لذلك مثلا في صدقة الفطر كم يكون مقدارها؟ صاع. الصاع كم؟ أربعة أمداد، هذا ليس وزنا، هذا حجم. فهذا معيار ومقياس لماذا؟ للأحجام. والنوع الآخر معيار الأوزان، وزن الشيء، ثقله. فهذا يستعمل في أشياء وهذا يستعمل في أشياء. وهناك بعض الأمور كانت مكيلة فأصبحت موزونة، فكثير من الأشياء التي كانت قديما مكيلة صارت الآن موزونة. التمر كان قديما مكيلا، الآن صار بالوزن، لأن الوزن الآن صار هو الأكثر استعمالا. والمكيال والوزن ليس متساويين، المكيال والوزن ليس متساويين، بمعنى قد تجد أن الوزن في كل الأشياء ثابت. يعني ما كانوا يمزحون به: كيلو الحديد أم كيلو القطن، أيهما أثقل؟ كيلو، لا يختلف. لكن لا، مكيال الحديد غير مكيال القطن، مكيال القطن قد يأتي ضخما جدا ومكيال الحديد يأتي شيء صغير، واضح؟ إذن فهذا يختلف عن ذاك. والعلماء قالوا في هذه المسألة، هذه فائدة على الهامش: الأصل في المكيل والوزن والذرع ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فحتى لو تغير العرف بعد ذلك نرده إلى ما كان عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العرف في مسألة ما الذي يكال وما الذي يوزن وما الذي يعد، لأن هناك بعض المسائل التي فيها أن المعدود كما في هذه المسألة لا زكاة فيه. طيب، الفاكهة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت مما يعد، ليست مما يكال ولا مما يوزن. فلذلك قال جمع من أهل العلم أن الفواكه لا زكاة فيها. جمع من أهل العلم قال ماذا؟ قال: الفاكهة لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها كانت من المعدودات، مما يباع عدا، لا توزن ولا تكال. طيب، قال أن يكون مكيلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل وهو الوسق، والوسق مكيال وليس وزنا. لكن قال بعض أهل العلم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، أنه لا فرق بين المكيل والموزون. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر المكيال لأنه هو المعيار الذي كانت تباع به الحبوب والثمار، فلما تغير هذا الآن إلى الوزن صار الوزن كذلك داخلا فيه، فليس الكيل مقصودا لذاته، وإنما كان ماذا؟ هو الذي يستعمل كي تباع وتشترى به وتقاس به الحبوب والثمار. فالوزن الآن يحل محل الكيل بلا إشكال. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. نعم. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، يخزن، يدخره الناس ويخزنونه ليأكلوا منه على فترات. وهذا ترى يخرج صنوفا من أنواع الزروع، كثير من أنواع الخضروات، كذلك الفاكهة وغيرها، ليست للدخار، لا يعدها الناس للدخار كي يطعموا منها طوال العام، ولكنها شيء يخرج ويؤكل في زمانها، فإذا انتهى زمانها ما وجدها الناس. إذن فهذا كذلك الشرط الثالث أن تكون مما يدخر. ويدل على ذلك ما جاء أو ما صح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه حين كان يأخذ زكاة أهل اليمن حين أمره النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يأخذه من التمر والزبيب والشعير، فما كان يأخذه إلا مما كان مدخرا. عدوا أصنافا أربعة فقالوا: من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وأربعتها مما يدخر، وكان رضي الله عنه يخصها بأخذ الزكاة منها، رغم أنهم كانوا يزرعون الفواكه، الفاكهة ما كان يأخذ منها، وقد يزرعون أنواع أخرى من أنواع الزروع ما يأخذ منها، فما يأخذ منها إلا ماذا؟ إلا من هذه الأربعة. ولوحظ في هذه الأربعة أنها كلها مما يدخر، يصلح مالا يدخر يباع منه ويشترى. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشرط الرابع أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم. والوسق 60 صاعا. نعم. قال الرابع: أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب، يعني بعد أن تؤخذ الحبوب وتستخلص من أوراقها أو من غير ذلك مما تكون فيه، أو من قشرها أو غير ذلك إذا كانت تباع بدون القشر أو تباع في داخل قشرها، شاهد بعد أن تستخلص، وكذلك الثمار بعد أن تجف. تعرفون بعض أنواع التمر مثلا بعد إذا لم يكن يباع رطبا، فإنه بعد أن يأخذونه من النخل ماذا يفعلون به؟ ينشرونه في الأرض حتى يجف، ثم بعد ذلك تبدأ عملية البيع والشراء والكيل أو الوزن. فيقول: كيف نحسب الخمسة أوسق؟ نحسبها بعد أن نأخذ الحبوب في صورتها النهائية، بعد أن نخرجها من أوراقها من سنبلها إلى غير ذلك، أو بعد أن تجف إن كانت تجفف، لأن هذا هو الوزن النهائي، لن يتغير هذا الوزن أو الكيل بعد ذلك. فإذا بلغت بعد ذلك خمسة أوسق تجب فيها الزكاة، فإذا كانت دون خمسة أوسق فلا تجب فيها الزكاة. ثم سيبين لك ما هو الوسق. الوسق كم صاع؟ 60. والصاع كم؟ 4 أمداد. والصاع لما نقلبه، والصاع يا إخوة، ما الإشكال دائما في مسألة زكاة الفطر؟ تجدون بعض العلماء يقول 2 كيلو، بعضهم 2 كيلو 100 جرام، 2 كيلو ونصف، 3 كيلو. ما الإشكال في هذا؟ أن الوسق كما قلنا هو ماذا؟ مكيال. والمكيال هذا لما يقلب إلى وزن يتغير، لذلك فوسق التمر بخلاف وسق المكرونة مثلا، ووسق مثلا الأرز بخلاف وسق شيء ثاني يمكن أن يكون أخف منه لأنه مكيال. فهذا هو السبب في الخلاف. فلذلك تجد من العلماء من يقول 2 كيلو وكذا، أو 2 كيلو ونصف، وبعضهم يعمل حساب الزيادة فيقول الوسق الصاع نجعله 3 كيلوات حتى نتجاوز كل الخلاف الموجود في ما يؤخذ منه الزكاة. فبعضه يكون 200 جرام، 2 كيلو 300، بعضهم قال حتى 1800. وكان بعض إخواننا يعني في زكاة الفطر يأتون بأكثر من شخص ويقوم بأخذ أربعة أمداد من كل نوع من أنواع زكاة الفطر وينظرون إلى الوزن. فبعضهم كان يجزم قال أبدا في كل ما أخذنا منه ما تجاوز الاثنين كيلو، وهي تكون أربعة أمداد من كف الرجل المتوسط. فالشاهد أنها الوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد، فلذلك يختلف. فتجد بعضهم أوصل إلى ما يقارب 700 كيلو، بعضهم أوصل 5 أوسق إلى 700 كيلو، وبعضهم قال 650. فهذا حتى تفهم لماذا حصل هذا الخلاف في مسألة الوزن كم يساوي، لأننا نقلب من كيل إلى وزن، نقلب من مقياس حجم إلى مقياس ثقل، فهذا هو الذي أدى إلى اختلاف العلماء في النسبة بالضبط. لكن هي تتجاوز بلا شك النصف طن، وقد تصل إلى 650 إلى 600، بعضهم يوصلها إلى 700، تختلف أقوالهم. قال الشارح رحمه الله والوسق 60 صاعا، حكاه ابن المنذر إجماعا، والصاع 5 أرطال وثلث، والمجموع 300 صاع. نعم، إذا كان الوسق 60 صاعا ثم هو 5 إذن هي 300 صاع. نعم. قال والمجموع 300 صاع وهي 1600 رطل بالعراقي. نعم، الآن سترى هذه الاختلافات الموجودة بحسب المقاييس المختلفة عندهم. الآن سأقلبها إلى وزن، والرطل العراقي كان يختلف عن الرطل الحجازي، وكانت بينهم خلافات، كذلك يختلف عن المصري. فكل أهل دولة كانت لهم طريقة في الكيل أو في الوزن، وهي مختلفة فيما بينها. نعم. قال والرطل 128 درهما وأربعة أسباع درهم، وهو بالرطل الدمشقي المقدر بستمائة درهم 300 رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل، والأوساق مكيلة ونقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. قال الإمام أحمد وزنته يعني الصاع فوجدته خمسة أرطال وثلث حنطة. نعم، والإمام أحمد رحمه الله تعالى عراقي، الإمام أحمد عراقي، فهو يتكلم عن الوزن على مقياس أو على وزن أهل العراق. نعم. قال رحمه الله وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة، أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة، لأنه الآن يتكلم عن حبوب التي فيها ثقل يختلف وزنها. المكيال الذي تكون حبوبه ثقيلة، يعني مثلا كما قلنا عندنا الأرز في زكاة الفطر ثقيل، والمكرونة خفيفة، فتجد أن الصاع من الأرز وزنه أثقل من الصاع من المكرونة. الصاع من الأرز وزنه أثقل من الصاع من المكرونة، فيقول إن هذه المقاييس بعضها بالحبوب الثقيلة، فإذا خفت الحبوب كان وزنها أخف. نعم. قال الشارح رحمه الله الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، لقوله سبحانه في أموالهم حق معلوم، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط ولا ما يأخذه بحصاده. ما هو اللقاط؟ هو الذي يلقطه، الذين يعملون في الحقول، الذين يقومون بالتقاط الثمار أو بالتقاط الحبوب، فإنهم كانوا يأخذون أجرتهم من ذلك. كذلك الذين يقومون بالحصاد أو بالقطع أو بغير ذلك، أو كذلك الذين يقومون بالتقاط الثمار التي تقع من أصحاب الأراضي الزراعية ويتركونها. بعض الناس ينتظر حتى إذا تم الحصاد يبقى في الأراضي ما يبقى من بعض الثمار أو من بعض الحبوب أو غير ذلك، وهم لا يأخذونه، فيأتي بعض الناس يلتقطونه، فمثل هؤلاء كلهم لا تجب عليهم زكاة. لماذا؟ لأنهم لا يملكون المال في الأصل. حتى لو فرضنا أنه بلغ عنده 5 أوسق مثلا، يعني رجل ذهب مثلا إلى عدة بساتين فأخذ منها جميعا أجرة فبلغت مقدارا كبيرا، فلو على فرض أنه بلغ هذا المقدار لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس مالكا لهذا الذي خرج من الأرض، لم يملكه حين خرج من الأرض. نعم. قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، ولا ما يأخذه بحصاده، ولا ما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبن ونحوه. نعم، هذه كلها أنواع من النباتات كانوا يستعملونها بعضها في العلاج وفي غيره. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة، للخبر في أول الباب. نعم، هذه مسألة محل إجماع، كما نقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والنووي وابن عبد البر وغيرهم، أن الشارع فرق في زكاة الزروع بين ما كان يسقى بماء السماء أو بالسيوح. ما هي السيوح؟ هو الماء الجاري على ظهر الأرض الذي يسيح على ظهر الأرض، هذا هو معنى السيوح. فهذا الماء الذي أو هذا الزرع الذي يسقى بدون كلفة ولكن تسقط عليه الأمطار فينبته الله سبحانه وتعالى، أو كذلك يجري أن هناك أرض بها ماء يجري منها فينزل على الأرض فتسقى، فمثل هذا تكون زكاته العشر، تكون زكاته العشر، بخلاف ما يسقى بمؤونة وكلفة، مثل الذي يسقى بالسواقي، تكون المياه نازلة على الأرض فنحتاج إلى السواقي، والسواقي هي الدوالي، هي التي تدول بها بقرة أو بهيمة بحيث أنها تأتي بالماء من الأرض النازلة فتضعه في الأرض المرتفعة. قال: وكذلك بالنواضح، والنواضح هي الدواب التي يحمل على ظهرها الماء. نواضح كانوا يأتون قديما بالأبقار وبالإبل فيحملون الماء من مكان وجوده فيحملونه إلى الأرض إذا كان يصعب إيصال الماء إلى الأرض، هذه تسمى النواضح. ويدخل في ذلك كذلك الآلات والماكينات الموجودة الآن، من يحتاجون إلى آلات السقي وغير ذلك حتى يوصلون الماء إلى الأرض، هذه كلها تدخل فيما يسقى بالمؤونة، فهذا إنما تجب فيه ماذا؟ نصف العشر، نصف العشر. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات فأشبه اليابس، وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة. إذن متى تجب الزكاة في الزروع؟ إذا بدا الصلاح واشتد الحب. ما معنى اشتد الحب؟ يبست الحب داخل السنبل، يبس الحب داخل سنبله، فإذا حصل ذلك فهذا وقت وجوب الزكاة. نعم، تنتظر حتى وقت الحصاد حتى تخرجه، لكن متى وجب في ذمتك أصبح واجب تعين عليك. أما إذا هلك الزرع قبل ذلك حتى لو كانت مساحة أرض عظيمة لم تجب الزكاة. إذن ما فائدة وقت وجوب الزكاة؟ قبله ليست بواجبة عليك. فلو حصلت مثلا حصلت جائحة في الأرض وهلك الزرع قبلها ما وجبت الزكاة، لكن إذا اشتد وقوي وبدا صلاحه هنا وجبت الزكاة وصارت متعينة في ذمتك ويجب أن تخرجها. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، لما روى عتاب ابن أسيد قال عتاب لما روى عتاب ابن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، رواه أبو داود. نعم، لكن أعل هذا الحديث بالانقطاع، فإنما يرويه سعيد بن المسيب عن عتاب، وعتاب توفي في خلافة أبي بكر، وسعيد ولد في أول خلافة عمر فلم يدركه، ولكن عامة أهل العلم على أن مراسيل سعيد بن المسيب قوية، كما جاء عن جمع من أهل الحديث أنهم قالوا تتبعنا مراسيل سعيد فوجدناها كلها قوية أو موصولة، إلا القليل، بعضهم قال أربعة وبعضهم قال غير ذلك. فشاهد أن مراسيل سعيد بن المسيب أكثرها موصول، وجدت موصولة، وجدت صحيحة، فلذلك يستعملها الفقهاء كثيرا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع تضعيفه للمراسيل، إلا أنه كان يأخذ بمراسيل سعيد بن المسيب بعد أن تتبعها فوجدها متصلة صحيحة. نعم. قال رحمه الله: ولأنه أوان الكمال وحال الادخار، فلو أخرج الزكاة قبل الجفاف لم يجزه ولزمه. لماذا؟ لأنها يختلف المكيال، يختلف المكيال قبل الجفاف، الثمرة التي تجف تختلف مكاييلها. فأنت الآن إذا أخرجتها وهي رطبة، ففي أثناء الرطوبة تأخذ مكيال أكثر، ويكون ما تخرجه منها يعني كما يقال عدد حباته أو غيره يختلف عما لو انتظرت إلى وقت الجفاف. فهذا الاختلاف لذلك أحال الشارع إلى إخراجها إما عند الحب حين يشتد، أو إذا كانت من التي فيها رطوبة وتجف حتى تجف، حتى يكون كما يقال الكيل أو الوزن النهائي. نعم. قال: ولزمه الإخراج بعد التجفيف لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزه، كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار. قال: مسألة: ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده، لأن هذه الأشياء إنما تملك بحيازتها وأخذها، والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها، وفي تلك الحال لم تكن ملكا له، فلا يتعلق به الوجوب، ويصير كما لو وهب نصابا بعد بدو صلاحه، أو اشتراه، أو ملكه بجهة من الجهات، لم تجب زكاته اتفاقا. إذن الشارع هنا نظر إلى مسألة معينة، ولذلك معيار الشريعة في بيان الغني، الشريعة ما أخذت الزكاة من كل صاحب مال، ولكنها خصت أموالا مخصوصة، ووضعت كذلك في أصحاب هذه الأموال وضعت فيهم شروطا مخصوصة، بحيث أنها بقدر الإمكان تمحض وصف الغنى، تمحض وصف الغنى. لذلك ترى أن المال المؤقت مثلا في الزروع في غير المدخر لم تدخله في الزكاة، لا تجد فيه الزكاة، لأنه شيء يتغير سريعا وعاجل، والإنسان ربما قد يكتسب فيه ثم بعد ذلك لا يكون عنده كثير مال، بخلاف الذي يكون عنده شيء دائم ويخزن ويستطيع أن يتاجر منه طوال السنة أو يدخره لبيته طوال السنة. ومثل هذه الأمور حين تقارن بينها وبين هذه القوانين الوضعية التي فرضت على الناس الضرائب، وكيف يكون فيها من الظلم للناس، وكيف يكون فيها من الأخذ من أموالهم بغير حق، وكيف أنها لا تفرق بين غني وفقير، وكيف أنه يقع بسببها أذى عظيم في حقوق الناس، هذا الأمر يعني العالم كله يشتكي منه، كل العالم يشتكون من مسألة ماذا؟ مسألة الضرائب، لكن لم يشتكي المسلمون قط من مسألة الزكاة، قط ما اشتكى المسلمون من أمر الزكاة، وما شعر أحد أن الزكاة فيها ظلم له. لأنك إذا تأملت في شروط الزكاة وجدتها شروطا دقيقة جدا، وإنما تؤخذ ممن يستطيع الإخراج حقا، وممن لا يضره الإخراج، فضلا عن أنها عبادة وأنها طاعة لله رب العالمين، وأن الإنسان يخرجها بطيب نفسه لأنه يتقرب بذلك إلى الله، لكن تأمل في مثل هذه الشروط حتى تعلم الفرق بين الشريعة التي من عند الله سبحانه وتعالى والقوانين الجائرة الظالمة التي يضعها البشر، شتان شتان بين هذا وذاك. لذلك من الجهل بمكان من يجعل الضرائب مثل الزكاة ويقول نحن إن كنا الآن يعني ما عادت تأخذ الزكاة من الناس بصورة كما يقال رسمية كما كان الشأن دوما في بلاد الإسلام فإننا نأخذ الضرائب. لا والله، فرق عظيم كبير جليل بين الأمرين في كل شيء، في كل شيء، في من يستحق ومن لا يستحق، في المقدار، في الكم، في الكيف. باب عظيم جدا. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. نحن نقف هنا إن شاء الله تعالى، نكمل غدا. في أسئلة يا أخوة أو شيء؟ إذا حصل، إذا تحققت مثل هذا لو صارت ثمرا، لكن يبقى مسألة أنها الفاكهة الآن، ومسألة العد أو الوزن أو غير ذلك. لكن إذا ظهر، والله أعلم، إذا صارت أنها تجفف وتستعمل تدخر، وثبت لها الآن أنها تباع بالوزن أو غير ذلك، فنرجو أنها قد تدخل إن شاء الله تعالى. بإيش؟ جيد، لكن احنا عندنا هنا اشكال، انه ما يجوز ان يباع على هذه الحالة الا بشرط القطع في الحال. سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب البيوع ان بيع الثمار لا يجوز الا بعد بدو الصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فهذه مسألة اخرى. واذا حصل ذلك فإنه يجوز بيعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، يعني أن تقطع في نفس الوقت، لا تظل على الشجر حتى يبدو صلاحها. لكن إذا كانت تقطع وتستعمل وتباع قبل بدو الصلاح، فالظهر أنها ما تكون فيها زكاة، ما تكون فيها زكاة، لأن الشرط لا تجب الزكاة إلا إذا بدأ الصلاح فيها. نعم، يخرج قيمته، يخرج قيمته. لكن الأصل دائما في كل زكاة يا إخوة كما ترون أنها تخرج من جنس المال. بهيمة الأنعام كيف كانت الزكاة؟ من جنسها، والمال من جنسه، والزروع من جنسه.